جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم، أفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعد سماعنا الدرس كلنا نحرص على أن تكون صلاتنا على أكمل وجه، يقول: فما هي أسباب تحصيل الخشوع في الصلاة وعلاج الغفلة؟ أولا أن تأتي بنية خالصة تريد بذلك وجه الله، ما تأتي وأنت تؤدي الصلاة كأنها شيء عادي وكأنه شيء روتين تؤديه، بل عليك أن تؤديه على أنها عبادة وصلة بينك وبين ربك، وأنك تريد بذلك وجه الله. صل صلاة مودع، جعلت قرة عيني في الصلاة، واقف بين يدي ربك، عليك أن ترمي الدنيا وراء ظهرك وأن تقبل على ربك. صل صلاة مودع، يعني كأن هذه آخر صلاة لك، فلو قيل لك أن هذه آخر صلاة من خبر قاطع، ماذا تظن أنك ستفعل؟ هل تفكر في الدنيا أو في شيء؟ أبدا، ستحرص على تحسينها وتجميلها وتكميلها وحضور المقصود الخشوع، والخشوع معنى حضور القلب، لأن صلاة بلا خشوع كجسد بلا روح. الله عز وجل يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقد ورد أن الإنسان لا يثاب على شيء في صلاته إلا ما حضر به قلبه، فقد يخرج الإنسان ما معه إلا ربع صلاته، خمس صلاته، عشر صلاته، على حسب حضور قلبك. لا يلعب بك الشيطان، الشيطان إذا سمع الإقامة هرب، فإذا انتهت الإقامة رجع حتى يحول بينك وبين الصلاة، اذكر كذا اذكر كذا، قل كذا، افعل كذا، تخرج ما تدري ماذا قلت. وإذا كان الإمام يقرأ، لو سألناك ماذا قرأ، قد لا تعرف ماذا قرأ. فالخشوع هو حضور القلب والتخلي من الدنيا حتى تؤدي هذه الصلاة. وكلنا النقص وارد، ما نقول فينا كمال، لكن علينا أن نجتهد ونحرص، نحرص على أن نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأن نؤدي صلاة ترضي الله وتنفعنا. نعم، أحسن الله عليكم وبارك فيكم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نشاهد كثيرا مبادرة بعض الناس إلى أداء النافلة مباشرة بعد سلام الإمام، فما حكم هذا الفعل؟ هذا حرمان، والعياذ بالله، الإنسان يحرم من أداء السنة وهي الأذكار المشروعة بعد الصلاة. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تصل صلاة بصلاة، اجلس واذكر الله، استغفر، سبح، هلل، ادع ربك، لأن الدعاء بعد الفريضة مستجاب. وقد شرع لك 33 تسبيحة: سبحان الله والحمد لله الله أكبر، إذا حافظت عليها وختمتها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، غفرت ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر، يعني الذنوب الصغائر، أما الكبائر لا بد لها من توبة إن وقعت فيها. ثم الاستغفار، النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم استغفر ثلاثة، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه. أين هذا؟ فعلا نلاحظ كثير من حين ما يسلم كأنه فايت ركعة، يقوم إليها، يشبك صلاة بصلاة، هذا خطأ وحرمان وغفلة وجهل. وين التسبيح؟ وين الأذكار؟ أين الدعاء؟ يقول عليه الصلاة والسلام لمعاذ: يا معاذ، إني أحبك، فلا تنسى أن تقول بعد كل صلاة وعقب كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اطمئن، اجلس والملائكة تستغفر لك ما دمت في مصلاك، تقول: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحم. لا تستعجل، فإذا سبحت وهللت ودعوت ربك واستغفرت قم صل ما يسر الله لك. أما تشبك صلاة بصلاة هذا قد حرمك الشيطان من الأذكار المشروعة وارتكبت المكروه وهو أن تصل صلاة بصلاة. ليس من السنة أن تصل السنة بالفريضة حتى تفصل بينها بالدعاء بالاستغفار بالذكر. شرع لك أقل شيء بعد كل صلاة تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير مرتين، وبعد الفجر والمغرب 10 مرات. لا تكن محروم، لا تكن محروم. إذا قالها 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره فكأنما أعتقت 4 رقاب في سبيل الله، وكتبت لك 10 حسنات ومحيت عنك 10 سيئات. تقول لا أنا ما أبغيها، كأنك مطرود، كأنك طير في قفص. المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، والمنافق في المسجد كالطير في القفص يرى أنه مسجون. حافظ على الأذكار، الأذكار المشروعة. نعم. أحسن الله عليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل مصاب بحادث سيارة ومركب له شرائح ومسامير في الظهر، ومرتدي حزام به خياط، يقول أريد الإحرام والخوف من حمله إلى السيارة بدونه. هذا الحزام الذي مربوط به ظهره هذا ما يضر إن شاء الله، لأن هذا مثل الكمر الذي أذن لك أن تلبسه ليشد إزارك ويحفظ نفقتك، هذا ما يضر إن شاء الله. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على